بألوهية الله والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. شنو هي الأدلة اللي زاد هي في المفتاح كيف التي تبين وجود الله عز وجل؟ كما قالت لنا أختي ناجي، ناقصة حاجة برك. شنو هي الأدلة التي تثبت وجود الله عز وجل؟ الفطرة والحس والشرع والعقل. بارك الله فيك يا أم صهيب، صح ما شاء الله. طيب أخواتي، الإيمان بالكتب يتضمن كم من أمر؟ الإيمان بالكتب يتضمن كم من أمر؟ ما شاء الله أربعة، صح ما شاء الله. طيب أخواتي، كلهم من الأمور الأربعة دول. الإيمان بأنها منزلة من عند الله، صح ما شاء الله. هاي وشنو هي زعما الزبور والتوراة والإنجيل؟ شنو هي دول؟ صح، التصديق بها وبما جاء عن أخبارها، صح يا ناجي. أسماء الكتب، صح صح يا هناء. نؤمن بما عرفنا من أسمائها وما لم نعلم منه نؤمن به إجمالا، صح بارك الله فيكم. ها صح يا أم صهيب، ما شاء الله صح. طب وقلت لي نؤمن أنها منزلة من عند الله عز وجل، قلت لنا ناجي تصديق ما صح عن أخبارها، صح. وقلت لنا هنا أم صهيب، قلت لنا نؤمن بما علمنا من أسمائها وما لم نعلم به نؤمن به إجمالا. هاي قابلت لنا حاجة برك، نحن الكتب هذوما تنزلوا باش نقعدوا نتفرجوا فيهم. صح يا ناجي، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، زاد هنا فما عندنا النسخ والمنسوخ، صح بارك الله فيكم. طيب اخواتي، طبعا ننتقل للايمان بالرسل، يتضمن قديش من امر الايمان بالرسل؟ الايمان بالرسل يتضمن قديش من امر؟ بارك الله فيكم، اربعة امور. هاي قولوا لنا الاربعة امور دوم. الايمان بالرسل، قولوا لنا الاربعة امور فيهم. فريال وياسمين ومنى وزينب وإيمان، وينكم؟ ما شاء الله تسمع فينا، ربي يبارك لك يا فريالي. انا حشتي مش تجاوب على خاطرك انت معانا المراجعه اللي فاتت، ونورمال ما تكون هذوما حافظ. يا سميرة ماك معانا المراجعة اللي فاتت، المراجعة اللي فاتت خدينا فيها مدومة نحن. صح يا أم صايب، إيمان بأنهم مبعوثون من عند الله وأنهم بشر مثلنا، التصديق بما جاءوا به. بارك الله فيك، صح، يعني نؤمن بأن رسالتهم حق وأنها جاءت من عند الله عز وجل، صح بارك الله فيك. هاي شعلنا آخر. والتصديق، صح قالت لنا ليش، قالت لنا الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم به نؤمن به إجمالا، صح بارك الله فيكم. صح يا هاني، حميمة. طيب ربنا يبارك فيك، يعني سيرش انت معذورة. طيب اخواتي، وقالت لنا زاد ام ما حضرتش ياسمين المرة اللي فاتت، بيع التسجيل ان شاء الله هو كان موجود، لا حول ولا قوة بالله. قالت لنا زيت أم صهيب وناجي، قالوا لنا نصدق ما صح عن أخبارهم الموجودة في القصص القرآني. هاك ولا لا؟ هاي وش نعملوا؟ رسالتهم هذوما اللي جاتنا باش نقعدوا نتفرجوا فيهم، باش نعمل؟ مريم شفت والله ماني عارفة مين، يا المحل حطيت راهو الإعلان في زوز جروبات، مش عارفة، نسأل الله أن يكون المعنى خير. ماشي يا ياسمينة، ماشي. هاي اخواتي، عدينا طو الامر الرابع ناقص. شنو هو؟ قلنا الرسالة اللي جايبينها الرسل مش نقعد نتفرجوا فيها هاك، ولا ايش باش نعملوها؟ يا ام صغير بارك الله فيك، العمل بها. طيب اخواتي، يعني الايمان بالرسل يتضمن 4 امور: الايمان بان رسالتهم حق ومن الله عز وجل، الايمان بما علمنا من اسمائهم وما لم نعلم منهم نؤمن به اجمالا، تصديق ما صح من اخبارهم. صح يا حمامة بارك الله فيك، تصديق ما صح عن اخبارهم، والعمل بالشريعة التي ارسلوا بها. ماشي. طيب اخواتي، عنا طوق هزوا معاكم المفتاح ونكملوا. الإيمان بالملائكة قديش من أمر يتضمن؟ الإيمان بالملائكة قديش من أمر يتضمن؟ 4، صح بارك الله فيكم. طيب شنو ما هما؟ صح بارك الله فيكم. الإيمان أفضل حاجة أنهم موجودين، صح كما قالت لنا أختنا هنا، الإيمان أنهم موجودين وأنهم خلقوا من النور، بارك الله فيكم. صح. شنو عنا حاجة أخرين؟ الإيمان بأسمائهم كالعادة، ما علمنا منهم وما لم نعلم منهم نؤمن به إجمالا. هاي وعندهم أجنحة شنية ذات السم، صفاتهم وأعمالهم، بارك الله فيكم. الإيمان بصفاتهم سبحان الله كما وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، والإيمان بأعمالهم كما ملائكة ملك موكل بالموت، ملائكة موكلة بكتابة أعمال العباد، وضيفهم منا وضيفهم. أختي والله أنا فهمت الكلمة. طيب أخواتي، نحضر حاجة، نحن عنا في الإيمان تسمع فيا، عنا في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة، عنا أمر يتعاود ديما اللي هو شنية؟ الإيمان بأسمائهم، ما الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم منه نؤمن به إجمالا. الأمر ده يتعاود في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة، صح ولا لا؟ نجمروا هذا يا ماشي، أو كعنا أمر مشترك. طيب طيب طيب طوى الإيمان باليوم الآخر كم يقتضي من أمر؟ كالعادة نزل المفتاح، كم يقتضي من أمر الإيمان باليوم الآخر؟ صح بارك الله فيكم. طيب أول حاجة شنية هاي؟ ربي يبارك لك يا هناء، بما بعد الموت. ربي يبارك لك. صح يا ناشئ، كما عذاب القبر ونعيم القبر سبحان الله، فما يعني سبحان الله من الفرق تنكر هذايا. اول حاجه الايمان بما بعد الموت، كما في القبر نعيم القبر وعذاب القبر، طيب وفتنه القبر، ربي يبارك لك. طيب ثم الايمان بماذا اخواتي؟ البرزخ. اي صح يا حميمه، ما شاء الله البرزخ. صح، احياء الموت اللي هو البعث، بارك الله فيك يا ناجي. صح البعث، بارك الله فيكم. ومن بعد قلت لنا هنا الحساب والجزاء، عطاتنا الامر الثالث اللي هو الحساب والجزاء. ومن بعد شو قعدنا اخواتي اخر حاجه؟ البرزخ هو الفتره اللي تعديها في القبر، ما بين يا عذاب القبر يا نعيم القبر، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الجنة والنار، بارك الله فيكم. صح صح أخواتي، يعني الإيمان باليوم الآخر يقتضي 4 أمور: الإيمان بما بعد الموت كما عذاب ولا نعيم القبر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة أو النار، بارك الله فيكم. صح ما شاء الله. طيب أخواتي، شنو قعد لنا الركن الآخر من أركان الإيمان؟ شكون يفكرنا بيه؟ آمين يا ربي آمين. قعد لنا ركن من أركان الإيمان، شكون يفكرنا بيه؟ لا حبيبتي، لا إهانة، الإحسان ما هو شرك من أركان الإيمان، الإحسان من مراتب الدين. صح، القدر خيره وشره. القدر أخواتي، الإيمان بالقدر يتضمن كم من أمور؟ هزوا معاكم المفتاح كالعادة. صح أربعة، شكون اللي فكرنا بالبيتين اللي خذيناهم وحفظناهم؟ ها شكون اللي حفظ البيتين؟ شكون اللي حفظ البيتين اللي خذيناهم؟ صح، هي المراتب هذيك صح. اما فما حد حفظ البيتين؟ طيب قلنا علم كتابة، ماشي، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلماء جمعوا مراتب القدر الأربعة في البيتين دول. صح، بارك الله فيك يا ماشي. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب أخواتي، الإحسان طوام، الإحسان قديش عنا فيه من مرتبة أخواتي؟ طوام ما تهزوش المفتاح معاكم، هزوا نصه، كسروه وهزوا نصه، اقسموه على 2. ماشي، القدر أختي هنا فيه 4 مراتب. فيه العلم وهو أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما قد سيكون. تقول هنا أختي أم صهيب بالكلمة. طيب، طيب أختي هنا، طيب أختي يعني فهم المراتب ولا نفهمهم؟ خاطر نحن خديناهم يعني في المراجعة الأولى والمراجعة الثانية، فهمتهم يعني المراتب ولا أقولهم لك فهمهم لك؟ أختي هنا المراتب مفهومين ولا نفهمهم لك؟ ماشي غاليتي. طيب العلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما قد يكون. لله عز وجل العلم الكامل بكل شيء، ماشي. طيب الكتابة، أن الله عز وجل كتب أقدار العباد في اللوح المحفوظ، ماشي. المشيئة، أنه ما شاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن، ماشي. ومشيئة العبد دائما تحت مشيئة الله عز وجل. الخلق، أن الله عز وجل خلق كل شيء. طيب ربي بارك. طيب يا نيجي، مشيت طول المراتب، خلينا قلنا كسروا نص اقسموا المفتاح على 2 وهزوه معاكم وقولوا لي قديش من مرتبة الإحسان. اللي جي يسمعنا يهز المفتاح مش يستاهل، قلنا كده ما ميكان سيون، سبحان الله، مد المفتاح نمر 2، مد المفتاح نمر 4، الله المستعان. وفيكي بارك الله غاليتي. طيب أخواتي، ها الإحسان كم من مرتبة؟ آمين يا ربي. أم سهيل، هذاك تعريف الإحسان. ما هو نحن قلنا قديش من مرتبة فيه، وقلت لك كسر المفتاح اقسمه على 2 ومدو ونزلوا جيبوا معاك. صح، بارك الله فيك يا هاني. صح يا ام سهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عافية، كيف الحال؟ صح يا اخواتي، هما مرتبتين، شكون يكونهم لنا؟ انت السلام عليكم. صح، هذا هو تعريف الإحسان اصطلاحا، هذا تعريف الإحسان اصطلاحا، ماشي. طوى شفت انت قلت ان تعبد الله كانك تراه، خرجنا كانك تراه، وخرجنا فانه يراك. جيتهم الزوز هذوما هما المراتب انت الاحسين، كانك تراه فانه يراك. ماشي، كانك تراه هذه هي عباده، ولا هي نجم نسموها مقام انت عشني. كانك تراه انا كراكش مرات، انا قاعده ننظر لك، قاعده نشوف فيك، قاعده شني. نعم يعني كجن، اعطيني بالعربيه شنو نقول، واحد قاعد يتفرج في التلفزه فاش يعمل؟ يتفرج بالعربية في التلفزة، اش معناتها؟ مشاهدة، بارك الله فيكي، صح، هذا مقام المشاهدة. ماشي، لهنا تولي انت سبحان الله كأنك ترى، تولي لهنا عندك عبادة تشوق وطلب، وانك ترجو من الله ما تريد. صح، بعد عشان جايين عفاف، بعد قتلنا عفاف، مقام المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني أنت عز وجل، حول قوة بالله، أنت وقت تستشعر أن الله عز وجل يراقب فيك، فأنت بالتالي يعني باش تولي هنا عبادة خوف، خوف من الله عز وجل. ماشي، وتراقب أفعالك لأن الله عز وجل يراقب فيك. يعني مراتب الإحسان هنا أخواتي، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، نسموهم عبادة المشاهدة وعبادة المراقبة. من العلماء يقولوا إنه عبادة المشاهدة إنه هذا المقام بتاع الأنبياء والرسل، وقولوا يجمو زاد من الصالحين يوصلون للمقام هذا. ماشي، طيب أخواتي، خذينا المرة اللي فاتت وقت دخلنا في الأصل الثالث، خذينا النسب نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا علاش لازمنا نعرفوا النسب نتاعو، باش نقولوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وباش نبينوا إنه الدين هذا سبحان الله باش يعني يكمل يوصل. ماشي، طيب شكون طبعا قلنا ما هي كنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي كنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيكم، أبو القاسم، بارك الله فيكم، صح. كم له من العمر؟ كم له من العمر؟ 63 سنة، ما شاء الله. لا يا ناجي، كمل 10 سنين، 63 سنة، صح، ما شاء الله. كم أمضى منها قبل النبوة؟ كم أمضى منها قبل النبوة؟ 40، بارك الله فيكم، صح. أين أمضاها؟ وين البلاصة؟ وين أمضى 40 سنة قبل النبوة؟ أين أمضاها؟ في مكة، صح، ما شاء الله، بارك الله فيكم، في مكة، صح. طيب أخواتي، وبعد النبوة كم أمضى من سنة؟ بعد النبوة كم أمضى من سنة؟ كان 40 قبل النبوة، صح، 23 سنة. 13 سنة أين أمضاه؟ 13 سنة أين أمضاه؟ كان يدعو سرا. 13 سنة أين أمضاه؟ بمكة، بارك الله فيكم. والعشر سنين الأخرين وين؟ في المدينة، صح، ما شاء الله، صح. 13 سنة أمضاه في مكة، وعشر سنوات في المدينة. ولد في أي عام؟ العام ذي شو اسمه؟ ولد في أي عام؟ العام هذا شو اسمه؟ عام الفيل، بارك الله فيكم، ما شاء الله. طيب، ما هي الآية التي نزلت فجعلته نبيا؟ الآية التي نزلت فجعلته نبيا، شنو هي الآية التي نزلت فجعلته نبيا؟ اقرأ، بارك الله فيكم، صح، اقرأ، بارك الله فيكم. وما هي الآية التي نزلت فجعلته رسولا؟ ما هي الآية التي نزلت فجعلته رسولا؟ صح، بارك الله فيكم، بالمدثر يا أيها المدثر. طيب أخواتي، شكون يقول لي ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ اي يا ياسمين، لا مش حكيت في فتره ده، هيش نفسر. هو النبي والرسول مش الزوز اوحى اليهم ربنا عز وجل بشرع هكا ولا لا؟ رب الزوز اوحى لهم بشرع هكا ولا لا؟ ماشي، واحد امر بتبليغ هذا الشرع والاخر لم يؤمر بتبليغ هذا الشرع. ماشي، لا مش حتى لقوم معينين، هو رؤوس كل رسول بعث لقومه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجميع. أما الفرق ما بين النبي والرسول، النبي ربي عز وجل أوحاله بشرع ولم يؤمر بتبليغه كما آدم عليه السلام. شنو القول الذي لا يصح؟ الرسول هو الذي أمر بالتبليغ، صح يا أم سهيل؟ طيب تعريفات ليه العكس؟ سبحان الله، أنت لازم تعرف الفرق بين النبي والرسول بطبيعة يا أخي. زينب أول الرسل شكون؟ نوح عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا ساجدة هالغيبة؟ يا هالرابة يا ساجدة. طيب ربي يبارك فيك يا أختي. طيب نحن شوف بعض باش نعرف، كي نجيو نشوفوا نقولوا اول الرسول شكون، باش نقولوا نوح، باش نجيو نقولوا عليهم سيدنا ادم. قولوا لي ترى عليهم سيدنا ادم هو اول رسول، عليهم لا ربي يعينك يا ساجده، عليهم لا هو سيدنا نوح. انا خاطر سيدنا ادم نبي ماشي، هو اول رسول هو سيدنا نوح. نعاود الفرق، النبي هو من اوحى اليه الله عز وجل بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولم يؤمر بتبليغه ماشي. طيب والرسول هو من اوحى له الله عز وجل بشرع وامر بتبليغه. واضحه اخواتي لهنا؟ واضحه الفرق؟ اخواتي واضح الفرق؟ الحمد لله. طيب اخواتي، طيب يعني هنا باش ناخذ قاعده، كل 3 نقاط نبي وليس كل 3 نقاط رسول. هاي كملوا لي 3 نقاط، كل 3 نقاط نبي وليس كل 3 نقاط رسول. لا ياسمين، سمحت، ده ياسمين، شنو الفرق ما بين النبي والرسول؟ ماشي، النبي ربي عز وجل أوحاله بشيء، أوحاله بشرع هكا ولا لا، وربي عز وجل ما أمروش بتبليغه، أوحاله ولم يأمره بتبليغه. الرسول ربي عز وجل أوحاله بشرع وقال له لازم يبلغه وأمره بتبليغه، ماشي يا سمينة؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، صح بارك الله فيك، هذه هي القاعدة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، صح بارك الله فيك، يا سمينة واضح؟ ياسمينة وإياك غاليتي، صح يا سيدة. طيب ما معنى قم فأنذر؟ ما معنى قم فأنذر؟ ما معنى قم فأنذر؟ ينذر عن ماذا ويدعو لماذا؟ صح يا سيدة، يبلغ ماذا؟ ينذر عن ماذا ويبلغ ماذا؟ أي الإسلام أعظم ما أمر الله به شيء، صح يا ناجي، هو ينذر، صح ينذر، صح تبارك الله، ينذر عن الشرك كما قالت لنا سيدة، كما قالت لنا ناجي، ينذر عن الشرك ويدعو لماذا؟ لأعظم ما أمر الله به. شنو يا أخواتي اللي قلناه؟ ويدعو إلى، ينذر الناس بترك الشرك، مش تقول بترك الشرك، بترك الدعوة إلى التوحيد، صح نعرف يا مصيبة غلط، بارك الله فيكم، صح، قم فأنذر يعني هي ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، بارك الله فيكم، صح يا أخواتي. طيب ما معنى وربك فكبر؟ وربك فكبر، أعظم ما أمر الله به عز وجل قلنا ماذا؟ التوحيد، يعني باش نعظم ربي عز وجل؟ فكبر يعني عظمه، عظمه بماذا؟ عظمه بماذا؟ لحظة السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. يعني حتى سبحان الله وصيت المشرف يعني سبحان الله وقال لي رغم فما حتى اخ باش يدخل، ونحن سبحان الله يعني عندنا الدوره نتاع الشيخ يعني احمد المكرم يعني كان يعني فيها اربعه في بالي ولا خمسه اخوه حاسين وقتها برك يدخلوا. يعني مش عارفه يا ام صهيب انا كان يعني كان المشرف عامل لي واحده اللي شفت انت كيف تجي تدخل كيف تجي تدخل يخرج لي انا هكا بلاك مثلا ام صهيب نحب نقبلها ولا نحط اي مثلا كي يجيني مثلا هكا نقول له كيما تخلطه مثلا اخ عابر نولي نحط له ليه مش عارفه طول لها بريسك يعني يومين ما عادش تجيني هذيك. ماشي ان شاء الله تنشوف الحل هذا اليوم باذن الله. بري بالله خلينا نشوف الإعلان لحظة بركة. الدعوة بموقع قاعة أهل القرآن ليلتين مع أبو مصعب وعاوزة في الدنيا في يوم الخميس والجمعة 11 مساء اللي تشاركوا بمسابقاتنا والفوز ببطاقات شحن فوز ببطاقات شحن الله المستعان. أرى سيدة تحب تاخد بطاقات شحن الله المستعان. ما عنديش تليفون انا. ماشي اخواتي يعني اوكا الاعلان ان شاء الله قدامكم بالك شنو بعد نزيد المشرف طبعا عاود يحطوا كان يعني تحبوا تشاركوا في المسابقات هذوك. اي الله المستعان. ماشي اخواتي لا حول ولا قوة الا بالله يا رب استغفر الله. طيب وصلنا ثيابك لا حول ولا قوة بالله وصلنا وربك فكبر. قلنا هو ماذا فكبر يعني عظمه وعظمه بماذا اللي قال عليه ربي عز وجل أعظم ما أمر الله به. ديما أرجعنا إلى أعظم ما أمر الله به يعني نعظمه بماذا حول ولا قوة بالله بالتوحيد بارك الله فيكم. يعني معنى وربك فكبر عظمه بالتوحيد بارك الله فيكم. وثيابك فطهر ما معنى وثيابك فطهر وثيابك فطهر الثياب اخواتي راه مش تعود على اللي نلبسوا فيهم ليه هي كناية على ماذا هي حبيبتي مش قلبك صح طهر او مش قلبك من الشرك أعمالك من الشرك صح بارك الله فيكم وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك بارك الله فيكم صح ما شاء الله. طيب والرجز فهجر والرجز فهجر ما معنى الرجز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فريان ما معنى الرجز الأصنام صح وكيف نهجرها أخواتي كيف نهجرها لا عليك يا فريا تجي ما تقص الغرفة كحوم نحن هاي الغرفة لمتنا لا خلص ولا في ماء لا في ضوء ولا حد شيء الحمد لله ما شاء الله هما ساعات سبحان الله طردنا لبرا صح تركوها تركوها وشكون يا اخي ما تركوها هي بركة واللي يعبدوا فيها شنو نعملوا لهم محاربتها وحدك يا ساجدة الله المستعان صح واهلها صح صح اخواتي. طيب والرجز فهجر الرجز قلنا هي الاصنام وهجرها كيف يكون تركها واهلها والبراءة منها واهلها دي ما نرجع عقيدة الولي والبراءة خاطر اهم عقيدة تركها واهلها مش نتركها هي بركة لا واهلها زادة والبراءة منها واهلها زادة نتبرأ منها هي ومنها انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. طيب اخواتي نمشي من بعد ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ايش معناتها ولا تمن تستكثر المن هو ايش معناتها اخواتي في الحديث ورد ان الله عز وجل لا ينظر الى العبد المنان يعني نجي نعطيك مثلا نعطيك هكا فلوس هكا وكل شيء، تصير مثلا نقول اوكي غش بيني وبينك، انت ماني عطيتك وماني عملت لك وماني سويتك وماني هزيتك وماني ذا شيء. صح، لا تمن، سبحان الله. اما لا غاليتي مش على الناس، هنا لا تمن على الله، يمنون عليك ان اسلموا. ماشي، هنا اختي مش على الناس، هنا على الله. ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على الله بعملك وتستكثره، تقول انا ما شاء الله، يعني نصلي قيام ما شاء الله ونقرا قران ما شاء الله كيسر بصراحه. ماشي، لا تمنن تستكثر، لا تمنن على الله بعملك ولا تستكثره. ماشي اخواتي، وهنا ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. اي شكون يفكر لنا طول هنا ولربك فاصبر؟ صح يا ناجي، ولربك فاصبر هنا هو نوع من اقسام الصبر اللي خديناه. شكون يطلع لنا اقسام الصبر؟ هنا هو نوع من اقسام الصبر اللي خديناه. صح يا ساجد، صح، بارك الله فيك. لا مش على الاداء، الصبر على الدعوة والأذى فيها. الصبر على الدعوة يندرج من أنا أقسام. أختي أم صهيب، هي صح كلامك، صبر على المعصية، صبر على الطاعة، صبر على الأذى، على شنين؟ صبر على الطاعة، بارك الله فيك يا سيدي. هنا ولربك فاصبر، هنا نتحطوا على الصبر على الطاعة، بارك الله فيكم. صح، بارك الله فيكم، فهمناه من التفسير هذايا، واضحة واضح بكل شديتوها، يعني كي تجيكم هكا سبحان الله الآيات وتقول لك تفسرها تعرف يعني هكا ولا ليه. وفيكم بارك الله غاليتي. طيب ننتقل من بعد إن شاء الله. طيب أخواتي، متى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ متى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ نحن قلنا إنه بعد النبوة أمضى 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، خلينا طاف 13 سنة في مكة، وقته بالضبط عرج به إلى السماء. متى عرج به إلى السماء؟ وهاني قلت لكم في 13 سنة اللي في مكة، يعني وقتها بالضبط. هاوبش نعرفت، نحن قلنا إن بعد النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى ثلاثة، ما شاء الله، صح، بعد 10 سنوات. شفتوا 13 سنة اللي في مكة، بعد ما قضى 10 سنوات في مكة عرج به إلى السماء. ماشي أخواتي، بعد 13 سنة اللي أمضاهم في مكة عرج به إلى السماء. طيب أخواتي، وكم صلى في مكة إذا؟ ها، عملية حسابية سهلة، 13 سنة، بعد 10 سنين عرج به إلى السماء، يعني وقت عرج به إلى السماء هي فرضت الصلوات هكا، يعني قديش صلى في مكة؟ قديش من سنة صلى؟ كم صلى في مكة؟ 3 سنوات، بارك الله فيكم مريومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وينك يا مريومة؟ قلنا ذي راي راقدة. طيب أخواتي، صح، 3 سنوات، بارك الله فيكم. طيب شكون طوي يعرف لنا الهجرة لغة؟ الهجرة لغة، عرفتك يا مريومة، شفتك، عرفتك راقدة. ما هي الهجرة لغة؟ حبيبتي ياسمين، أذاك اصطلاحا، بارك الله فيكي، صح، أما ذاك اصطلاحا. طبعا نحن حشنا لغة، نحن ايش قلنا ذكري؟ وهجرها وأهلها، يعني هجرها ايش معناتها؟ قلنا وهجرها هو تتن، وأهلها البراءة منها وأهلها، هكا ولا ليه؟ شفت ايش قلنا وقت قلنا والرز فهجر؟ الابتعاد، صح يا ساجدة، قلنا في الرز فهجر، قلنا الرز هي الأصنام وهجرها شنية هو تنتن، وأهلها براءة منها وأهلها. حبيبتي أم صهيب، عليك اصطلاحا الترك، صحيح يا ياسمين، ما شاء الله. الهجرة لغة هو الترك والإعراض والابتعاد، ماشي، ترك وإعراض وابتعاد كلها مراد، بارك الله فيكم. هيا توقلون اصطلاحا شنية هي الهجرة؟ ما هي الهجرة اصطلاحا؟ هي الانتقال، كما قالت لنا ناجي، التنقل من بلد الكفر إلى بلد آخر، من بلد الآخر ده يكون زاد بلد كفر ولا لا؟ انتقال من بلد الشرك إلى بلد شبيه. مريومة شوف شو عملنا من الأول كالعادة، راجعنا نتاع المراجعة لحلو قلت له الرابعة ماشي، لكن الأركان نتاع الإيمان وكل هذوكم كملناهم في الأصل الثالث، بدينا خدينا الكلية نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، خدينا عمره، خدينا قديش قبل النبوة قديش بعد النبوة، خدينا هنا الآية اللي أنزلت جعلته نبي، وهنا الآية اللي أنزلت جعلته رسول، خدينا الفرق بين النبي والرسول، خدينا القاعدة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، خدينا شرح آية شرح الآيات نتاع المدثر ماشي، وطوعها في الهجرة. طيب ما فاتكش ياسر يعني. هجرة الطيور. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هاي أخواتي طوين وصل، قلنا اصطلاحا هي شنية الهجرة؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد شكون؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد إلى بلد الإسلام، بارك الله فيكم، صح هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أي شكون طول كل الحكم نتاع الهجرة؟ ما هو حكم الهجرة؟ حكم الهجرة، ما هو حكم الهجرة؟ ما هو حكم الهجرة؟ هاي كيف يختلف يا سمير؟ أما هي حكمها شنية هاي؟ في العام حكمها شنية؟ فما حكم آخر تفصيلي. هو صح يا مال، فرض صح يا ساجدة، فرض بارك الله فيكم، هي فريضة إذا كان وين؟ إذا كان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه، كما نحن كنا في تونس، هي فريضة إذا كان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه، ماشي؟ وهنا في الشرح بتاع الشيخ قال مستحبة إذا كان في بلد الكفر ويستطيع إظهار دينه، خلينا نقف شوية عند مستحبة إذا كان في بلد الكفر ويستطيع إظهار دينه، يعني لهنا واحد كي يقرأ هكا الشيخ يقول لك أنا مالك هاو خلينا نمشي مالا نسافر كي لأمريكا ونعيش الغازي كهو، قال لك مستحبة مادام ينجم نظهر دين مستحبة، أو ما تنساش عندنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنني بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين الكفار، راني أنا بريء منهم، اللي يمشي يقيم في بلاد غاديك راني بريء منهم، اللهم حاجة واحدة انك سبحان الله ماشي تدعو الى الله الغاديك ماشي. طبعا السلام عليكم، قلت لكم عنا علمائنا الافاضل الغاديك يمشي مثلا يقعد شهر شهرين يدعو الى الله الغاديك ويمشي، وزيد خاطر اخواتي اي صوت قص الله المستعان، وزيد اخواتي خاطر سبحان الله لا يتخذ المؤمنين الكفار اولياء سبحان الله يعني. السلام عليكم، السلام عليكم اخواتي الله المستعان. طيب ثم سؤال، ثم سؤال مريم، نعم حمام، أي حمام تفضل. حلقة التحصيل انت منتدى هداية ماشي، فما تسميع اليوم على المعلمة منال، ماشي اليوم فما تسميع على المعلمة منال مع 3:30 ان شاء الله على السكايب، وانا بكري كنت نحكي معاها على المستعان، هي نجم تدخل الغرفة اللي كنا فيها نحن بالقرآن نلتقي. انتي ليه مش انت يعني؟ الله المستعان، انا امبارح والله مش مفسر لكم، وانا عندي اشراف في التفسير بتاع الحديث، وتصوروا انتم ما شفتوش اللي صار امبارح في التفسير بتاع الحديث، الله المستعان. يعني انا ماما عيطت لي، مشيت جيت ملك الدنيا، حسيت الشيخ عبد الرشبيه والناس شبيه، حسيت قلت شنو صار، طلعت اختي حسيت هزت الليقط وقعدت تحكي، والشيخ قعد يطلب في الليقط ماشي، والاخت تسمع في صوتها الولاد، حسيت نلقى الناس حسيت كاتبين يا اخت امل يا اخت امل الناقد، حسيت الله المستعان جيت رجعت حسيت يا خبر الشيخ قال الاشراف لازم يكون حاضر. يا قلت له هذه اول يوم ما كي شديت لو عرفت شنو هي اول قتلي خاطر قتل الاخت مهاجره قتلي بالله، يعني يا محبه كمل شد انت حتى كش رمضان ماشي، انا بعد تو نشد الله المستعان. تعرف دخلت براضي والله حشمت الله المستعان، والله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله. هيك ومن بعد دخلت السكايب نلقى كيف كيف عاد الاخوات داخلين بعضهم في التسميع لا حول ولا قوه الا بالله. تعرف انا تعرف المعلمه اللي انا قلت سمحت عليها وما بيساعد علي ما بيساعد علي، وانا نقول لها امشي حمل البرنامج هذا واش بدل البرنامج هذا وباش ندخلها في دير الغرفه هذه، من بعد باش ندخلها للغرفه بنقول انا ارتقي بنتي حسيت حطيت لها هكا برامج وحطيت لها هكا غرف دير كل شيء سمع عليها الله المستعان، حسيت والله سمع عليها وانا راقده ميته بالنوم الله المستعان يا مريم الله المستعان. طيب هو لما حاله سبحان الله هو يكون التسميع في الغرفة أكثر نظام، راهو في سكايب تدخلوا بعضكم على خاطر وقت اللي كانت المعلمة هذه معلمة كنت نحن شفت المجموعة تاعنا نحن كانت تسمعنا في الغرفة راهي دينا بس ندينا كانت تسمعنا كيك هي تو خاطر الجمعة دي مسافرة إن شاء الله ترجع الجمعة الجاية فهمت إن شاء الله هتو ترجع يعني بإذن الله. اما يمكن قلت لكم راه التسميع من 3:30 على سكايب زيد ما بين هما يسمعوا نحن كملنا يعني الاربعه الاربعه ونص نجموا نحطوا عليهم على فكره. اي الغرفه فارغه في بالي فيها درس كان مع الستة نتاع العشية الغرفه، انا من بعد باذن الله بعد ما نكمل الدرس نقول لها تجينا للغرفه ان شاء الله. المهم كان تحبوا تسموا مع بعضنا بعد العصر ان شاء الله نمشي لكم للغرفه. ماشي ماشي يا زينب ان شاء الله. طيب وفيكم بارك الله. اختي عابره ما شاركتش في حفظ القران؟ اه ينفع تدخل معانا اما ان شاء الله يعني من بعدين ابعث لي رسالة فيها الاسم والبريد الالكتروني والمتواصل اللي تحبها تنسجلك ان شاء الله في المنتدى، ولازم نعملك صفحة متابعة نتاع الحفظ نتاعك ماشي، وكل يوم يعني اوزي كتير كل يوم يعني تحفظ يعني لازم كل يوم تحفظ ما اقلش من 5 ايات ماشي، اكثر حاجة تحفظها صفحة واقل حاجة تحفظها 5 ايات ماشي، خاطر كل يوم لازم تسجل الحفظ نتاعك ما تغيبش حتى يوم، واذا تغيب اكثر من 5 ايام وما تحفظش يعني فيهم في بالي راهم يعني خرجوا يعني من الحفظ. اه بالقرآن نلتقي ما ان شاء الله محطوط الاعلان في المجموعات. طيب بارك الله فيكم نواصل ما احببت. قلنا لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله، قلنا الهجرة حكمها راهي فريضة على الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة إذا كان في بلد سوى ينتسب للإسلام ولا بلد شركي لا يستطيع فيه إظهار دينه. إذا ما فهمتش عفيفة دي يعني ما تسمعكش، أول حاجة الفرق ما بين قانون وحفظ جزء في المدود ماشي، يعني يعني سبحان الله هما عندهم نفس الأحكام جزء يختلفوا شوية في المدود ما فيها حق شيء، وزيد كما قلت لك بعد أسبوعين المعلمة نتاعنا باش تاخذ إجازة يعني في قانون، يعني تبدأ تنجم تسمع، قلنا لك حاجة عفيفة. ده انت بالنسبه لك انت ماك انت على قانون ايش رايك انت تدخل في جمعيه تحفيظ القران ماشي اطمع تهيره كنا عندنا المعلمه هي يا رب نسيتها اسمها يظهري اسمها عافيه زيد كيفك من تونس هي تقري على قانون وتحفظ زيد على قانون فما حفظ وفما تجويد كان تحب فيها انت يا ما شاء الله مسلسل توحشته حتى انا كنت معاها الله المستعان في الدين ومخر ما عادش نجم ندخل الله المستعان. طب مو انت كمل على حفظ ومن بعد كي تاخذ اجازه في حفظ امشي القانون ما تقعدش تغير هكا قديم مش تدخل بعضك هكاك يا عفيف انت لازم تدخل مدرسه قرانيه لهنا ما بقيتي توقعي تقرا على الانترنت عليه باش لازم تدخل لهنا نعرف لي لهنا ما عنيش اما سبحان الله يعني انت قاعده تقرا على الانترنت طيب يا عفيف، ما كمل في المدرسة القرآنية في تونس على قالون، كملها بكل، ما عادش تدخل حد شيء، ما عادش تدخل حد شيء، ماشي باهي يا سيدي نعرف، ما عادش تدخل حد شيء، كملها الكل. وقت تحب تجي تقرأ حفص، اجي اقرأ على النت وكهو. إيه الحقيقة الحمد لله يا ربي، قلت إنه فما يعني دوراتك وحفظ يعني بالحاسوب وكل خطر، بصراحة ما نحبش نخرج للدار يعني، حتى هذا سبحان الله يعني تكون مدرسة قرآنية لهنا عنا، نحن جامعة بحذنا يعني فيه يعني هو مدرسة قرآنية وكلهم، بصراحة ما نحبش نخرج، الله المستعان. بابا عايزني انت اصحاب الكهوف، خلي مش تقعد سنوات في الدار هيك. ماشي يا عفيف، راح اكلمها ان شاء الله وتسمع لك اليوم. ماشي ماشي يا عفيف، راح اكلمها ان شاء الله. ماشي، لا عليك، هنا مش كده المنتقبة، هي أي أخت يعني، سبحان الله ربي عز وجل قال وقرنا في بيوتكن، هو سبحان الله الحديث موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله لينا نحن زاد عامة. ماشي يعني مش كده المنتقبة، أنها مش تقعد في الدار، سبحان الله يعني، سواء اللي تعرف إنه النقاب فارق وإنه النقاب فضيلة يعني، كيف كيف. اه سامحني ام صهيبة، باي ما نكفرش الوجيه يا طو تزيدها. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يسر الجميع يا ربي. اه ماشي ام صهيب، اسمعني عندنا موضوع، راه انا حكيت موضوع يعني جوني اقتراحات ان شاء الله من الاخوات على موضوع النقاب ماشي، وعلى موضوع الدراسة في الجامعة ماشي. نحكي لكم انا سبحان الله كيف بطلت يعني القرايه في الجامعه، سبحان الله انا الشيخ ابو اسحاق نحسبه على خير يعني، كله سبحان الله، وذاك الشيخ اللي يعني ناخذ منه كل شيء الحقيقه، فانا سبحان الله مشيت نشوف على يعني حكم دراسه المراه وكل، فبالتالي لقيت مثلا الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز قالوا انها لا تجوز يعني في مكان مختلط وكل شيء، سبحان الله. وزدت سمعت ابو اسحاق يعني سبحان الله، زدت يعني الله المستعان يعني قررت بالحق وكل، اما الله المستعان مش تحل، مش على راسك بركه، مش على راسك بركه، حرب في الدار الله المستعان، برا والله حرب باش تتحلص، والله المستعان والله يعني الواحد لازم، عرفت شنو هي، انت ما خليت القرار هذايا امشي طول صلي ركعتي وقول يا ربي سبحان الله انا راني باش نترك يعني الجامعه لاجلك يا ربي، ويا ربي يعني يوفقني، ويا ربي سبحان الله قويني باش اني نجم نجاهد في هذايا ونجاهد دارنا هكا وكل، سبحان الله يا اختي لا تعرف على مخلوق معصيه الخالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. في البداية يقول يا ربي سبحان الله أنا سبحان الله راني مش نجاهد من أجلك يعني، إدى الأهل وللبر وكل شيء يا ربي سبحان الله عاوني، وإن شاء الله تلقى العون من الله بإذن الله، فبالتالي مش كي أهلي يقول لي مثلا ما تلبسش النقاب، يقول له إيه حاضر يا بابا، يقول له لا يا بابا أنا قريت ونعرف والراجح من قول أهل العلم إني قفرت، فأنا بالتالي لبسته، أنت بابا ما تحبوش، أنت يا بابا باش نقعد نبرك لآخر يوم في عمري، أما لا قول لي بابا آه أنت ما حققتيش حلمي وما نجحتش في الجامعة، نقول له بابا على عيني وراسي نحب نقرا نقرا ميساج، وقت اللي يعملوا مواصلات لهني ماهيش مختلطه، وقت اللي يعملوا جامعات ماهيش مختلطه، انا اول واحده نمشي نقرا وناخذ لك الشيء اللي تحب عليه، اما ما دام هكا باش نمشي نقرا باش نمشي نعصي الله عز وجل لا سامحني ما نجمش. اه الله المستعان. قد ايه عمرك عابر؟ يسر الله أمرك. هو حتى هو راهو حتى شوفوا نقول لكم حاجه، والله كما قال الشيخ ابو اسحاق قال وراء كل نقاب قصه تضحيه يعني، الله المستعان يعني قليل، وان تلقى اخت لابسه نقاب يعني واهلها راضي يعني. شوف باش نحكي لكم حاجه، شفتوا خاصه في مساله النقاب ومساله تبطيل القرايه، راهو ما كنتش باش تلقاو اهل راضيين جمله، ما فهميش سبحان الله، اللهم اللهم كان يكونوا اهل ما شاء الله في الدين وفي طلب العلم وما شاء الله يعني، عرفت هذاك سبحان الله، والله رزق من عند الله عز وجل ماشي، سبحان الله ما كنتش بشترقى. فبالتالي نحكي لكم حاجه، شوفوا هي حكايه بسيطه، انا سبحان الله يعني قعدت لي سبحان الله ديما ديما استدل بها، اخت سبحان الله، اخت نحسبها على خير ما شاء الله عليها، وكان تعرف انتوما صدق بالحق صدق انها تحب يعني تلبس النقاب وتقعد في الدار ما تتصورش قديه. المهم حسين كل يوم تبكي، وكل يوم يعني سبحان الله تقوم الليل بالسويع كل يوم، يعني يا رب سهل لي يا رب يا رب يكون. المهم حسين فبالتالي اهلها يعني بالحق يعني بالحق يطردوها من الدار، كانت تلبس طرش فبالتالي بالحق يطردوها من الدار. المهم فهي ما شاء الله وست حافظه القران ما شاء الله عليها. المهم فحلمت انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها راهو هذا يعني على نقب، قال لها راهو هذا امر الله وراهو هذا جهاد، وكنا فجهدنا. فسبحان الله قامت قالت ما عادش فيها صلي، انا حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم قال هكا ما عادش فيها. فمشيت لامها قالت لها يا امي انا اليوم باش نمشي نقاوم وصلي ما عادش نمشي راني للجامعه وكل. قلت لها امها اش بك؟ قالت لها انا حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم هكا وهكا. فامها سكتت ماشي اكاهو. مشيت حسيت الطفله مشيت شريت حسيت النقاب وقعدت في الدار وصلي حسيت. مشيت امها تحكي لبوها، وبوها قام يعني باش يضرب الطفله، يعني كنت قلت له ودي رايح حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قطعت بنتك انت كيفاه تقوم الليل ما شاء الله وحافظه القران وكل شيء. فبالتالي هكا قالت له يفك علينا يا ودي يمشيش ربي عز وجل يصيبنا بضر هكا وكل. فبالتالي سكت وكل، والحمد لله هي بعد شهرين من لبس النقاب عرفت ومشيت يعني. سبحان الله أكثر واحدة تأثر فيا حتى أنا سبحان الله القصة دي أكثر واحدة تأثر فيا. برشا برشا قصص نتاع أخواتي راهم هكا والله العظيم كي تجي تشوف سبحان الله تقول. أقول لكم حاجة أخواتي ده، طب شوفوا انتم الصحابيات والصحاب، الصحابيات والصحابة قديش جاهدوا في الله حق جهاد، قديش شوفوا من آل ياسر سبحان الله، الناس سبحان الله تترمي في النار على خاطر الإسلام، الناس سبحان الله تتضرب بالحجر على خاطر الإسلام، بينا احنا سبحان الله كي باش ناكلوا مثلا عرشان بخصوا النبز من عند أهلنا، ولا حتى كانوا وصلوا طردونا، ولا حتى كانوا وصلوا ضربونا، ما نعرفش إيش شنو باش يعملوا أكثر، ما هوش باش يعملوا أكثر من اللي صار للصحابيات والصحابة راه سبحان الله. مش باش يعملوا اكثر من ذلك ما هو حتى مشكله يعني سبحان الله. العكس خاصه نحن تو الاخوات نحن ما عندناش جهاد ماشي، نحن الجهاد مش فرض علينا هكا ولا لا، فبالتالي هذا هو الجهاد سبحان الله. على الاقل لازم نعمل سبحان الله عزيمة ونعمل سبحان الله صبر لاجل الدين لاجل دين الله عز وجل. ياسمين اخوات تجاهد الله المستعان. شو نقول يعني ايش باش نقول عليهم يعني سبحان الله يعني أخويت 70,000 راجل. ربي يستر لك يا هاني. ماشي أخواتي يا أخي رديتوه اليوم نتاع النقاش. هاي أخواتي عندنا يوم إن شاء الله باش نتناقشوا فيه، خلينا نكمل المراجعة على ترسينا في نهار آخر مراجعة عليها كي باش نعملوا خاطر نهار آخر باش نعملوا فيه المراجعة من الأول للآخر نتاع أصول ثلاثة باش ننتهيوا منها بتاتا باش نمشيوا للفقه. ماشي بس طيب هاي نكمل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا أخواتي قلنا الهجرة حكمها فريضة إذا كان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه، وقلنا راهي مستحبة إذا كان في بلد الكفر ويستطيع إظهار دينه، وإذا كان ماشي للدعوة إذا كان ماشي للدعوة الغادية. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ها أخواتي شكون قلنا متى تنقطع الهجرة؟ متى تنقطع الهجرة؟ متى تنقطع الهجرة؟ بارك الله فيك إلى قيام الساعة. صح تنقطع الهجرة عندما تنقطع التوبة هكا ولا لا، وحتى تقوم الساعة. بارك الله فيكم. ماشي شكون يقولنا انواع الهجره؟ عندنا قديش من نوع نتاع الهجره؟ شوفوا شفتوا المفتاح نتاعنا، ما عندكم المفتاح نتاعنا ما تقسموهوش على نص وما تجيبوش المفتاح بكله، نحيوا شويه بركه من المفتاح وجيبوه. ماشي المفتاح نتاعنا كالعاده. صح بارك الله فيك يا ماشي صح فهمتني. ثلاثه عندنا ثلاثه انواع نتاع الهجره. ماشي عندنا ثلاثه انواع الهجره. الاولى هي هجرة شنية اللي كنا نحكي عليها، طب مش قلنا نحن انتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام هذيك هجرة من بلاد لبلاد يعني هجرة شنية. عفيف المفتاح نتاعنا اللي هو نمرو اربعة، عندنا مفتاح اسمه نمرو اربعة. ماشي اذا يخذيناه في الاركان نتاع الايمان، عندنا مفتاح اسمه نمرو اربعة، ارجع للتسجيلات ان شاء الله تو تراه خذيناه في الحصة الرابعة. نكنسيان هنا عفيف مريم نسيت مفتاح نمرو أربعة بالليل. مش معانا انتي في الحصة الرابعة؟ اه الله المستعان يا عفيف. بيه ليه؟ آه، نيجي. اي صح مش ليه ليه خدينا المفتاح هذاك هو دي، مش نحافظوا على مفتاحنا، نحن مخلصين ليه المفتاح هذاك بس، مش نشدوا مفتاح باقيين مش نكتروا منه مفاتح مش ندخلوا بعضنا. المفتاح هذاك مره نقسموه على اثنين، مره نحيوا منه شويه، مره نجيبوه بكله، كل مره كيفاه. المهم حسيب قلنا الهجره من بلاد لبلاد تسمى هجره شنو؟ وما تقولونيش كش اسمها هذيك نتاع لا حول ولا قوة، الأماكن كلها تشتاق لك ولا شو اسمها؟ هاي قلت لكم كش اسمها هذيك، الأماكن كلها تشتاق لك ولا شناي؟ طبعا يقول لك اه زينب المسامح كريم جاي بحذانا غدوة وياك. هاي يا ولدي هاني قلت لكم عليها الهجرة، انت عايزيك هي اللي قلت لكم ها هجرة شني، هجرة أماكن. بارك الله فيك يا عابرة، صح هجرة أماكن. واحد هجر من بلاد لبلاد، البلاد هذيك مكان والبلاد هذيك مكان، يعني هجرة أماكن. ماشي هجرة أماكن. النوع الثاني نتاع الهجرة، شوف أنا مثلا عندي هكا أصدقاء نتاع سوق، ماشي اصدقاء انت عشو، وانا وقت ربي تبع عليا فبالتالي ما عادش نحب نتبعهم، اذا هجرة شناي؟ ايه عليك الصالح. اه ماشي يا زين. هجرة عباد، هجرة اشخاص، بارك الله فيك، كما تفهمنا هجرة أصحاب السوق، ماشي أو جايين أو جايين يا ياسمينة. أنا مثلا عندي صفة فيا خايبة الغضب، ماشي وقت اللي ربي تاب عليا الحمد لله عرفت اني انا لازمني ما نغضبش كل شيء، وعندي فعل خايب مثلا وقت اللي ربي تاب عليا انا سيدة سبحان الله قررت اني نحيي، هذه هجرة شني؟ هجرة افعال كما قتلنا ياسمينة، وهجرة شني صح، هجرة صفات وأفعال كما قلت لكم. مثلا بكري صفة الغضب، مش عندنا أنواع الهجرة ثلاثة، هجرة الأماكن، هجرة الأشخاص كما أصحاب السوء، وهجرة الصفات والأفعال كما الصفات السيئة. ماشي أخواتي واضح لهنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الحمد لله. طيب أخواتي ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ ما معنى الدين؟ ماشي كما تدين تدان، كما تدين تدان، على هذه الجملة عرفوا لي ما هو الدين؟ كما تدين تدان، فما هو الدين؟ ايش بيكم سكتوا بكلكم؟ هاي عرفت هنا زينب، بارك الله فيك يا زينب بالهندي صح. الحساي زين بيقول لي باش تمشي تيكي الحسو ولا شنو؟ لا لا نحن تحطوا على الدين، الدين وقلت لكم نعرف كما تدين تدان صح، مالك يوم الدين ده يا هاك عطيتنا استدلال. ماشي لحظة، الدين هو ما يدين به المرء لله عز وجل. انت شنو انت باش تدين لله عز وجل؟ عندك الدين نتاعك اذاك هو باش انت باش تسلم هكا ولا لا؟ الدين هو ما يدين به المرء لله عز وجل. ماشي اخواتي واضح، الدين هو ما يدين به المرء لله عز وجل. طيب طيب اخواتي ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت؟ ما الدليل؟ أعطيني آية من القرآن تدل على ذلك، استدل بها المصنف رحمه الله. إنك ماذا؟ بارك الله فيك يا ساجدة، إنك ميت وإنهم ميتون. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب أخواتي قولوا لي، علاش المصنف جاب الإثبات إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ميت؟ علاش باش يحب يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا ماذا؟ حب يثبت لنا ماذا لهنا؟ جاب لنا الدليل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، علاش حب يثبت لنا ماذا؟ صح، الدين لا يموت بموت. تبارك الله فيك يا ياسمينة. صح، حب يثبت لنا المصنف ماذا لهنا؟ صح يا ساجدة. صح، بارك الله فيكم. صح، بارك الله فيك يا سجدة. هنا صحيح كما قلت، وحتى بين الله والبر عليه، هنا يحب يكتب لنا انه بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كنت الا بشر الرسول. حاجة اخرى، عدم اعطائه اي خاصية من خصائص الالوهية كما فعل النصارى مع سيدنا عيسى. ماشي احبتي، عدم اعطائه اي خاصية من خصائص الالوهية. وهنا فكروني بقول ابي بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: يا ايها الناس، من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ماشي احبتي، يعني المصنف هنا حط لنا اثبات موت الرسول صلى الله عليه وسلم، حب يبين لنا بشريه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكي لا نعطي اي خاصيه من خصائص الالوهيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونجم نستدل بقول ابي بكر زاد. ماشي اخواتي، طيب واضح لهنا؟ ماشي اخواتي، من انكر البعث ما حكمه؟ من انكر البعث ما حكمه؟ صحيته. وهو البعث اخواتي من اركان شنيه؟ البعث من اركان شنيه؟ الايمان. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سجده. البعث من اركان الايمان. صح يا عفاف، اذاك عليه. اذا انت انكرت ركن من اركان الايمان فانت والعياذ بالله يعني فلي كيف. ماشي، شكون يجيب لنا الاستدلال وقوله تعالى دليل انه اللي انكر البعث يكفر؟ زعم شكون؟ زعم، ما نحبش نقول لكم ميس استدلال، خاطر نحن ما وصلناش مع بعضنا نحفظ المثل لهنا هكا ولا لا ميسيرش، اما يعني للي يعرف بركه، حتى من الاول بركه. ماشي، اما الاستدلال ما نحبش على ميس، يعني اذا كان نحبش كيما نقول لكم استدلال. زعم الذين آمنوا، زعم الذين شكون؟ بارك الله فيك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. بارك الله فيك، خلينا نفكر في ايش ده. ماشي صحيح. طيب اخواتي بارك الله فيكم، من هو اول الرسل؟ ونحن اخذين الفرق ما بين الرسول والنبي، تفكروا، فمن هو اول الرسل؟ من هو أول الرسل؟ زحنوح. نوح، بارك الله فيكم. صح، ماشي ولا ربي، لا ولا قوة إلا بالله، نوح عليه السلام، بارك الله فيكم. صح، تعرفوا أخواتي شكون، شنية الاستدلال على إنه نوح عليه السلام أول الرسل؟ تعرفوا الاستدلال ولا لا؟ الاستدلال على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. إنا أوحينا إليك، يعني أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ماشي، بارك الله فيك يا مريم. صح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لا عليكم خطأ، احنا ما زلنا ما وصلناش لحفظ المتن لنا، فلا عليكم أبدا. ماشي، شكون أخواتي عارفين ما هو الطاغوت على حسب تعريف ابن القيم رحمه الله؟ ما هو الطاغوت؟ غالية السجد، ده هو أعطى تعريف، هو أعطى تعريف أي أذوكم رؤوس الطواغيت. مريوم، الرؤوس نتاع الطواغيت، أما التعريف نتاعو هو شنو؟ كل شنو ما تجاوز، صح، كل ما يتجاوز به العبد حده من شنية، من معبود أو متبوع أو مطاع. بارك الله فيكم أخواتي. من معبود كيما شنية؟ من معبود، من معبود كيما شنية؟ صح، ماشي، أصنام. ومتبوع أخواتي كيما شنية؟ صح، بارك الله فيك يا ياسمين، تعريف اللغة. المتبوع أخواتي كيما شناي؟ المتبوع، الحاكم مش متبوع أختي. بعدين المتبوع ناس هما يدعيوا علم الغيب، وناس تمشي للبدع. الكهنة، صح، بارك الله فيكم. ايوه الساحر، بارك الله فيكم. هاش قاعد الاخر كل يهزونا للبدع ويحرموا ما احل الله. شكون هما ذوكم؟ هذوكم علماء صالحين؟ وعفيف قتلنا المتبوع هو طيارة. وعفيف قتلنا المتبوع هو علماء الفلك، علماء السوء أخواتي، علماء السوء. طيب اخواتي، الكهانه دوم مش بيهم اخواتي، يدعيو شنيا الكهانه دوم؟ اي استاذ ما فهمتش ليه قد اليوم مش فاهمش بيه. ماشي، علم الغيب، بارك الله فيك. صح، شكون يتفكر لنا حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اتاه فصدقه فقد، شكون يتفكر لنا الحديث هذايا؟ من اتاه فصدقه، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. السحرة أخواتي يستعينوا بماذا؟ السحرة، سيف ربي يبارك لك، سكر البيت. السحرة يستعينوا بماذا أخواتي؟ السحرة بالشياطين يسترقون السمع. صح، وما يعلمان من أحد حتى يقولا نحن فتنة فلا تكفر. بارك الله فيكم. صح، وعلماء السوء أخواتي هذو ما يدعيوا لشني أخواتي؟ يدعيوا شنو؟ يدعيوا للسنة علماء السوء. يدعيوا للبدعة، صح يا ساجدة، بارك الله فيك، يدعيوا للبدعة والكفر وتحليل ما حرم الله. صح، بارك الله فيكم. يجيك سبحان الله الأدلة على تحريم الغناء واضحة وصريحة، يقول لك ليه؟ والله الغناء ما حليل عادي جدا، والخمر درشني النوع هذاك حليل ما فما حتى مشكلة، سبحان الله يعني. طيب، أو مطاع، أو مطاع قالت لنا أختنا نسيت شكون، بكري قالت لنا الحاكم، الأمراء والحكام الخارجون عن طاعة الله عز وجل. ماشي، أذوكم أو مطاع. طيب أخواتي، قريب نكمل والحمد لله، خاطر لازمنا نكمل اليوم. وواحدة فيكم مريم، مريم إن شاء الله تنقلني بعدين، حضروا مريم لحظة مش نقول لكم بعدين، بعدين تنقلني إن شاء الله النسخة الأخيرة نتاع جدول المواعيد أنت أنا تحطوا لي لهنا باش بعدين نشوف وقتها المراجعة النهائية نتاع الأصول الثلاثة كلها. ماشي مريومة، بعدين إن شاء الله وقت نقول لك بالله يحطوا ربي يبارك لك حطوهم. ماشي. أي أخواتي قديش عنا من راس نتاع طواغيت؟ رؤوس الطواغيت كم أخواتي؟ 5. بارك الله فيكم. أولهم شكون أخواتي؟ إبليس، صح أولهم إبليس. طيب أخواتي تعرفوا المداخل نتاع إبليس كيفاها؟ أول ما يدخل للإنسان يدخل له بالكفر، كان ما نجمش يدخل له بالبدعة، كان ما نجمش يدخل له بالكبيرة، كان ما يجمش يدخل له بالمعصية، كان ما يجمش يركز له على الحاجات اللي هي من يركز له على الحاجات المستحبة مش الفرض. ماشي يركز له في ذوكم كيما هكا مثلا يقول له أخشع في النوافل وفي الفريضة ليه. ماشي هذوك من المداخل تاع إبليس يمشي ويدخل. ماشي أخواتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أعوذ بالله منه. طيب ومن بعد أخواتي عنا الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله. ماشي أخواتي لهنا عنا شوية اختلاف مع بعض من إخواننا، يقول لك لو أنت ما تجمش تقول الحاكم هذاك كافر إلا لما يكون هو مستحل. تقول شو معناته هو مستحل؟ يقول لك ما تعرف أنت هو مستحل الحكم هذاك ولا لا. أنا أخواتي عندي دلاعة وعندي بنانة. ماشي عندي دلاعة وعندي بنانة. أنا نعتقد أن البنانة هي اللي خير. شنو باش نعرف شنو نزل ناكلها ولا باش نمشي ناكل الدلاع؟ مانيش نمشي ناكل البنان. الفعل نتاعي هذايا، الفعل نتاعي هذايا دل على اللي أنا نعتقد انه هذه خير، فبالتالي انت عندك الديمقراطيه وعندك حكم الله عز وجل. فكان انت جيت تعتقد انه حكم الله عز وجل خير راك مشيت خذيت حكم الله عز وجل، اما انت قاعد تعتقد انه الديمقراطيه خير فبالتالي خذيت الديمقراطيه. واضح اخواتي الاحكام ما فيهاش يعني لا استحلال ولا حتى شيء. وزيد ابن تيمية عرف لنا اش معناتها أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، موجودة الحكاية عنا رسالة الشيخ محمد ابن إبراهيم في القوانين الوضعية واضحة، عن محمد ابن عبد الوهاب زادة في الحكاية هذه واضحة. فبالتالي ما غير سبحان الله ما نغطيه على ما نسموش ولاية الأمور كما يقول الشيخ وزيرية ربي بارك فيه المتحكمين، ما غير ما نغطيه على المتحكمين هذوما وسبحان الله نقولوا هكا. المهم حتى لهنا سبحان الله الشيخ شنو قال؟ قال سبحان الله الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو استبدل شرع الله، يعني هو حط روحه سبحان الله حط روحه مشرع من دون الله عز وجل، يعني هو يظاهر الله عز وجل في الأمر نتاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عافية شنو المكشف فيه أختي؟ نعم عافية شنو المكشف فيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. ماشي نعاود لك يعني في المثال. قلت لك نحن متفهمين انه الذي يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله افضل وخير للعباد من الحكم بما انزل الله راه هو كيف هذا عفوا هكا ولا لا؟ ماشي. طو انا قدامي كما قلت لك دلاع وبنانه، وانا راني انا نعتقد انه البنانه خير هكا ولا لا؟ وانا نحب البنانه اكثر ما نحبش الدلاع، مشيت هزيت كعبه البنانه كليتها، الفعل نتاعي هذا على شنو يدل؟ دل على انا نعتقد انك لان البنانه هذيك خير ومشيت كليتها هكا ولا لا؟ الحاكم امامه ديمقراطيه وامامه شرع الله عز وجل، كان جاي يعتقد انه شرع الله خير وانفع وكما يقول مواكب للحداثة وكما هما يقولوا راهو مشي هز شراب له، اما هو مشي هز الديمقراطية، فهو يعتقد الفعل نتاعو يدل على انه يعتقد في الديمقراطية خير ويعتقد انها كما يقول هما تواكب على تواكب الحداثة. امريكا يعني ما سبحان الله، يعني امريكا حتى خرج من الناس من الدين فكي مرقاتهم مزلوش الدين في الدين عملت لهم اسلام لايت، فهمت؟ خليتهم في الاسلام لايت لغاديكا فيخدمها ميسيرش يعني. الله المستعان. يعني سبحان الله تعرف هما شنية يعني تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم اتفرجت في وثائقي مش عادي على كيفاه حاطين هكا سبحان الله مخطط، كان الخلافة باش تقوم ما قانون، وكان الخلافة باش تقوم باش تجي هاو البلدان باش تقوم فيهم الخلافة وما ادري شنو. تعرف شنو قايلين على تونس؟ أقسم بالله قالوا لا لا دي تونس هذيك أكثر واحدة قريبة لنا، تونس هذوكم لها علاقة راهم بالدين، لي أما قالوا راهم بصراحة السعودية ومصر هذوكم هما أكثر واحدين فيهم دين، أما تونس لا لا صعيب ياسر تكون فيها حكاية فارغة راهي تونس قسما بالله. تعرف واحد اصلا والله العظيم الله المستعان، والله الله المستعان، والله سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. باهي اخواتي نكمل ان شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي هنا في شرح الشيخ، قال الشيخ قال اذا يعتقد انه الحكم بغير ما انزل الله اصلح للناس والامن وليس، شوفوا سبحان الله هنا اللي باش يبين لنا اش معناتها الفسق. قال لك اذا اعتقد، سامحوني، قال لك اذا اعتقد انه اذا يحكم بما انزل الله، يحكم بالشرع على هنا، يحكم بما انزل الله، اما يعتقد انه خاطره اصلح للناس والامن، اما ما يعتقدش انه ايمان وعقيده، قال لك هذا فسق. فهو يحكم بما انزل الله. ابن عثيمين قال لك هو يحكم بما انزل الله، ليش يحكم بما انزل الله؟ انا ما اعتقدش انه ايمان وعقيده، اعتقد انه جست اصلح للناس والامن، هذا يتسمى فسق. ماشي فما بالك سبحان الله ناخ. تعرفوا اخواتي فما الياسق سبحان الله أبايا كان عمل يعني دستور فيه الاحكام لا حول ولا قوه الا بالله، فيه الاحكام من التوراه ومن الانجيل ومن القران. شوف احكام من التوراه ومن الانجيل ومن القران، يعني من الكتب السماويه. ماشي حط فيهم الاحكام هذوما. ماشي والعلماء الكلهم كفروه، الكل كفروه، العلماء الكل. ماشي فما بالك انت بدستور فيه كان احكام البشر. ماشي ومحاطة الدين كان في الاحوال الشخصيه، ونص الاحوال الشخصيه بطبيعه، ما نحاول التعدد زاد سبحان الله حرموه عندهم التعدد سبحان الله. حتى واحد يحكي سبحان الله هو عدد وهو في تونس لهنا. ماشي فعاد سبحان الله القوه يعني ماشي يعني مع المراه زي كل في قلبه زي شكون يا اخي، قال لهم زي زوجتي يا اخي، هزوا قالوا انت رقم الزوج، قال لهم هي زي زوجتي الثانيه، حطوه في الحبس، من بعد خرج من الحبس، من بعد عاد كي جا مالوخ قال لهم ابي لي راهي زي يعني جست يعني صاحبتي ومن ورا مرتي كل شيء، قال له برا قد امورك. يا عافية حتى فما برشا من الأحكام مزير تاني سبحان الله، الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورب عز وجل يقولنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شوف ربي عز وجل شنو يقول، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا بخاطر نحن من تحاكموا كان لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القوانين اللي يعملوا فيها امورهم هذيك لا تخصنا ولا تنفعنا ولا هم يحزنون، هذيك امورهم، هذوكم قوانين الطاغوت امورهم وحدهم هذوك. ماشي المحال باذن الله الخلافة ان شاء الله ترجع باذن الله ويرجع عز الاسلام ان شاء الله. ماشي اخواتي طوع عنا اللي يحكم. طيب اخواتي الساعة حد لهنا واضحة ولا لا؟ واضح لنا اخواتي؟ طيب الحمد لله عنا طوى اخواتي الحاكم اللي في الاصل يحكم بما انزل الله، اما جه في مسألة ولا زوز مسائل في مسألة، هي لما حال العلماء قالوا في مسألة ولا زوز حكم بغير ما انزل الله. ماشي خاشوا في حكم شنو، اما هو في الاصل يحكم بما انزل الله، هذايا جه في مسألة باش يحكم فيها، جاي في المسألة ذي اعتقد انه كان يجيب يحط القانون الوضعي ويخلي في المسألة هذي مثلا نقول الرجل، مثلا نقول الرجل قال فك علينا مش لازم نحطوا الرجل، ما ينحطوا لهم مثلا 15 سنة حبس. ماشي هذايا في المسألة هذايا كفر أكبر. ماشي في كفر أكبر إذا اعتقد إنه والاستهان صعب بشرع الله، وإذا اعتقد إنه القانون الوضعي هذا خير من شرع الله في المسألة هذه، هذا كفر أكبر. ومن ناس ومن علماء يقول علماء دين طوى يقولوا لك نحن نجاهد في سبيل الديمقراطية والعياذ بالله، يعني قال لك يصرح لك رانا نجاهد في سبيل الكفر، جايبينهم لهنا ويقول لك نحن نجاهد في سبيل الديمقراطية. سبحان الله والله العظيم سبحان الله. ماشي وبعد في أذيع في المستوى الأول. المستوى الثاني إذا اعتقد إنه واجب، اذا قال الرجم راهو واجب، انا نعرف المساله دي الرجم واجب وعدل عنه إذا اعتقد أنه واجب، وعدل عنه في هذه المسألة يولي لهنا عاصي. ماشي، هنا يولي عاصي. طيب المستوى الثالث، إذا جهل بالحكم ما يعرفش الحكم هو، ماشي، وبذل جهده بذل جهده باش يعرف الحكم، هنا يولي مخطئ ولا هو أجر اجتهاد. يعني عندنا طوع لخص، واحد يحكم بما أنزل الله، جاء في مسألة من المسائل حكم بغير ما أنزل الله، وأعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة هذه راهو أصلح في الزمان وأصلح للعباد، هذا كفر أكبر. إذا كان اعتقد أنه في المسألة هذه الحكم بما أنزل الله واجب لكن عدل عنه وهو مقر أنه على معصية، هنا يولي عاصي. ثالثا، اذا اجتهد بالشارف الحكم في بما انزل الله في المساله هذه واجتهد وما عرفش، هنا يولي مخطئ وله اجر اجتهاد. واضح حفيفة؟ ماشي، رانا لهنا نعود نقول لكم. نعم يا اختي، هذيك فيها اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه. الخطأ، تعرف انت اختي شنو الشروط نتاع قطع يد السارق؟ لازمك اول حاجه، انا مش اي سارق باش نجي نقولوا له واحد متعدي مثلا من السوق سرق انزاص نقولوا له باش نقطعوا لك يدك، لا لا، عندنا شروط راه في قطع يد السارق، مش هكاك، الشريعه منظمه جدا. اول حاجه لازم عندك، اول حاجه ساعة لازم الشريعه توفر حد الكفايه. شفت يعني مثلا نحطوا حد الكفايه 500 دينار تكفيك ماء وشراب وكري وضو وتلبس لك عيالك وكل شيء. لازم كل واحد في البلاد اقل حاجه ياخذ 500 دينار، ماشي، وتوفر لك العدل والمساواه. بعد ما توفر لك حد الكفايه تقول لك انا وفرت لك حد الكفايه ولا لا؟ تقول لي انت وفرت لك، صحيح. تقول لي شوف راك اذا سرقت كميه محدده زاده اقدروها الكميه قد ايه، مثلا نقولوا نحن في الذهب مثلا نقولوا 5 كيلو ذهب، الكميه دي اذا باش تسرق فوق 5 كيلو ذهب راك باش تقطع يدك، اذا اقل من 5 كيلو ذهب راك باش تسجن، ماشي، ولما حنا نحن ما عندناش سجن، اما انك تخدمه باش ترجعهم الفلوس، ماشي، يعني السجن في حالات قليله. ماشي، صار ظرف من الظروف انه صار عام جوع ما عادش عندنا حد كفايه، نحن صحيح لكم يعني نحكم بشرع ربي، ما عادش عندنا حد كفايه، سبحان الله. نولي سبحان الله اجتهد سيدنا عمر رضي الله عنه باش الغى ذي على خطر عليه، على خطر الاصل العام اللي هو حد الكفايه الغي، فبالتالي الحد نتاعو باش يلغي هكا ولا لا؟ تو يجي انا مش موفرت لك حد كفايه وباش نجي نقطع لك يدك، ما يجيش باهي. فهو بالتالي هنا قطع قد الحدود مربوطه بالمقاصد العامه للشريعه اللي هي حد الكفايه العدل والمساواه، لازم تتوفر هذوما باش تمشي معها الحدود. شفتوا الشريعه شنو هي الشريعه؟ يعني والله الشيخ وجدي غنيم يعني سبحان الله اعطاه مثال به، الشريعه كيما تكون فيلا هكا كبيره، والحدود هما كالسور اللي داير به اللي يحميو فيه، هي السور اللي يحميو فيه. فنحن اذا بعد ما نبنيو الفيلا هذيك ونعطيو للعباد حقهم مستحقهم، تولي السور هذاك حق على العباد، ماشي اخواتي، يولي هذاك حق، ماشي. اما اذا صار ما صار نقول مثلا زلزال ولا ريح هبطت الفيلا، باش يقعد لنا السور على شنو؟ العباد ما عندهمش الفيلا هذوك، تولي زاد الحدود تتلغى، ماشي اخواتي، واضحة لهنا؟ إذاك يعني وقت سيدنا عمر رضي الله عنه ألغى يعني حد السارق، على خاطر وقت سبحان الله يعني ظرف سبحان الله ألغى المقصد العام للشارع. طيب عفيف، مين تحب نعاود لك؟ باهي أخواتي، خلينا نشد ونفهموا ساعة مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله. خذينا من الأول الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله اللي هو يحكم بالقوانين الوضعية وكل شيء، خذينا وفهمناه هذيك. طيب ناخذوا الحاكم بغير ما أنزل الله في مسألة فقط، أما هو المسألة الثالثة بارك الله فيك، أما هو في الأصل فيه يحكم بما أنزل الله، ماشي، جاء في مسألة فقط، اعتقد أنك القانون الوضعي في هذه المسألة خير من شرع ربي عز وجل، هنا يولي كفر أكبر. ثانيا، إذا اعتقد أنه واجب وأنه راهو غلط وعامل معصية وكل شيء، هنا يولي عاصي، لا حول ولا قوة بالله. وثالثا، إذا هو جاهل بالحكم بما أنزل الله في هذه المسألة وبذل جهده يحب يعرف، فهو هنا مخطئ وله أجر اجتهاد. هنا يا اخواتي راهو نحكيو على اللي يحكم الاصل فيه يحكم بما انزل الله، مش راهو نحكيو على الاصل فيه يحكم بما غير ما انزل الله، لا، نحكيو على الاصل فيه يحكم بما انزل الله، وفي مساله بركه من المسائل، مساله مباركه من المسائل خالصه في غير ما انزل الله ثبتوا لي، وفي الاخرى نحكيو الحكم بغير ما انزل الله عامه، ماشي. طيب اخواتي، لهنا هنقول لكم حاجه. رب عز وجل قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لا حول ولا قوه بالله. الثالثه، عندما هو يجهل حكم بما انزل الله في هذه المساله، ماشي، وبذل جهد باش يعرف الحكم، ماشي، فهو هنا مخطئ وله اجر اجتهاد. قلنا: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الكفر اللي هنا راه مقصود به الكفر الاصغر، ماهوش الكفر الاكبر، ماشي، ها باش نشوفوا عليه. يجي ونرجعوا سبب نزول هذه الايه. ها فيش نزلت هذه الايه؟ هذه نزلت في اليهود، نزلت في اليهود. ايش عملوا اليهود؟ اليهود كانت عندهم التوراه يحكموا بما انزل الله، ماشي، عندهم التوراه قبل ما تحرك يحكموا بما انزل الله وكل. جاو في زوز محصنين زنوا والعياذ بالله. به جاو جلدوهم. تعدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: الحكم اللي هنا راهو راجم ماهوش جلد. عيط للحبر من احبار اليهود قال له: عندك طلاق؟ قال له: قال له اقراها علي. قرا يرقى انه يعني زوز محصنين يترجموا مش يتجلدوا، ماشي. فهما غزال الحبر من احبار اليهود قال لي: نعرف اللي هما يترجموا، اما نحن حبينا نخفوا عليهم. فهما في مساله هما توقين يحكموا بما انزل الله، كانوا يحكموا بالتوراه في كل شيء. جيوا في المساله هذه برك، في المساله هذه برك، ماشي، وقالوا: من والله الرجل يسر عليهم، خلينا نجلدوهم، ماشي، خلينا نجلدوهم برك. فهنا نزلت لهم الايه ذيك، ماشي اخواتي. ونفسها تمشي، نفسها تمشي الكافرون الفاسقون والظالمون، تمشي زادة للي يحكم بما انزل الله وفي مساله بركه خالف في غير ما انزل الله، تولي تمشي له زادة الايه هذه. اما ماهيش تمشي للي يحكم بغير ما انزل الله عامه. هما طبعا يجيوك يقولوا لك: ليه هاكا؟ قال لك كافرون وفاسقون وظالمون، يعني هاكا فما فسق وظلم، علاش انت تجي الحكم بالقوانين الوضعيه تكفر فيه؟ يا بنتي انت قريت طبعا انت سبب نزول هذه الآية، تيقرا سبب نزول هذه الآية، هم أصلا كانوا يحكموا بالتوراة، ما حطوا حتى شيء غيره، سبحان الله، جاو في المسألة هذيا بركة، فبالتالي هذيا راعي على كل حاكم بما أنزل الله، جا في مسألة ولا مسألتين خالف، ماشي، مش اللي يحكم بغير ما أنزل الله في العموم، سبحان الله يعني، ماشي أخواتي، واضح لحد هنا؟ واضح أخواتي؟ رقدتوا؟ يا اخواتي القطو، الله المستعان. طيب اخواتي، شكون يعرف لنا؟ الله المستعان، يسر الله امرك يا سيد، في حفظ الله. طيب شكون يعرف لنا ما هو الغيب؟ ما هو الغيب؟ ما هو الغيب؟ احنا قتلنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الغيب؟ الغيب حاجة يعرفها هو الإنسان. لا مازلنا ما كملناش عفيف، انا مازلنا نكمل، ماشي. الغيب هو ما غاب عن الإنسان، هكا ولا لا؟ الغيب هو ما غاب عن الإنسان، ماشي. طيب عندنا زوز أنواع من الغيب. شفتوا طوينا هاني مثلا قاعدة معاكم لهنا، أنا ما نعرفش أم صهيب شنو قاعدة تعمل، طو ما نعرفش نيجي إيش قاعدة تعمل، ما نعرفش حمامة شنو قاعدة تعمل، إذا شنو إذا غيب كلي، إذا غيب كيفاه؟ شنو نوع الغيبة ذا؟ جزئي صح نسبي، بارك الله فيكم، صح ما شاء الله، ذا غيب نسبي. وعندنا الغيب الآخر، مثلا أنا بعد 5 سنين شنو باش يصير لي؟ بعد 6 سنين شنو باش يصير لي؟ هذاك غيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله. توا في الغيب الجزئي عافيه، مثلا أنا كما قلت لك ما نعرفش أنت شنو بحذاك فوق الطاولة، ماشي، نقول لك عافيه شنو بحذاك فوق الطاولة، تقول لي أنت كسمي، ها وليت نعرف صايي، ماشي. اما الغيب المستقبل هو معلوم كان عند ربي عز وجل، ماشي اخواتي. يعني طو عنا زوز انواع نتاع الغيب، عنا غيب نسبي وعنا غيب نتاع المستقبل، ماشي اخواتي، واضح لهنا؟ ونسميه غيب المستقبل ايضا. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. شكون هم أخواتي الذين يدعون علم الغيب؟ شكون الذين يدعون علم الغيب؟ صح، السحرة والكهنة، بارك الله فيكم. طيب أخواتي شكون فيكم تعطينا صور، صور نتاع ادعاء علم الغيب؟ ديما نلقاهم في الجرايد، ونلقاهم في التلفزة، ونلقاو هاي يتعدي في الشارع، هاي دجازة هاي دجازة. ها شكون يعطينا صور ركاك؟ أبراج، صح بارك الله فيك، صح. هاي كيما شنياخر زاد بعد ما نشرب قهوة كحلة نخلي الفنجان. هاي هاي قراءة الفنجان، هاي وحاجة أخرى زاد. نعطيك المايك تحكي هنا في ريالة، سريع نعطيك المايك تحكي هنا. علي ماشي، هاي اكتب هنا ماشي اخواتي. وعنا زيد قراءة الكف، وعنا التنجيم، وعنا السحر باستعمال الشياطين. عنا زيد السحر باستعمال الشياطين. اخواتي اسألكم سؤال، شكون منكم يخاف من الجنون؟ آه كان جيت حصتنا هذيا في الليل، هاني شبعتكم بالرعب. هاي بالكارت، شكون منكم يخاف من مجنون أخواتي؟ ماشي قتل أخت عفيف، واحد أحد الغايب جه واحد يدعي الغايب، عمل يعمل له مسبقة يا أخي، طلعوا سألوا داعي، هاي سأل ماشي أخواتي. أنا الحقيقة كنت نخاف من الجنون، ها مش نحكي لكم، كنت نخاف بالحق، كنت نخاف من الجنون، ونمشي نسخان الكوجينة تتدرج هكا، وزيد سبحان الله يعني عمي يعني كانوا فما في يعني داروا لي كرام، كان فما شكون ميت ومدفون غادي كفاني، فهما كانوا يعني يشوفوا برشا حاجات هكا وكل، فبالتالي تجي بتعمل تحكي لي وترعب يا ماما، مش نورمال. المهم اليوم سبحان الله قريت كتاب، ماشي قريت كتاب سبحان الله، باش نحطه لكم في الجروب. في صفات الجنون واعمالهم وكل شيء، تعرف كل شيء بالدقه، تعرف عليهم سبحان الله، يعني ما عادش تخاف جنبه. لا قال له ما تعرف الغيب، طلع ايش باش نسألك. سبحان الله حلوة زين. سبحان الله، أضحك الله وسنك يا شريف. والله هايلة. طيب أخواتي مازلنا شوية ونكملوا، هاي الحمد لله نكملوا الأصول الثلاث، حقنا نعملوا حفلة لهنا في الغرفة اللي نحنا كملنا الأصول الثلاث. طيب أخواتي، الذي يعبد وهو راض، الذي يعبد وهو راض، ماشي، هل بعد موته يعتبر طاغوتا؟ اذا ما كان راضيا، اذا هو راضي انه يعبد، هو رضاه في الحياه الدنيا انه يعبد، ومات وهو راضي انه يعبد، اذا مات يعتبر طاغوت؟ صح. طيب سيدنا عيسى عليه السلام، ماشي، هو عبد وهو غير راض، هكا ولا ليه؟ ماشي. طيب إذا واحد، بارك الله فيك، صح صح الاستدلال ما شاء الله. طيب اخواتي، اذا واحد عبد في الدنيا هو ماهوش راضي، وفي ومات وهو ماهوش راضي انه عبد، وباقي فما ناس تعبت فيه من بعد موته، هل يعتبر طاغوتا؟ صح، بارك الله فيك، صح بارك الله فيك. طيب اخواتي، لا يتحقق التوحيد الا بماذا؟ الا بالكفر بماذا؟ لا يتحقق التوحيد الا بالكفر بماذا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام جيسر، كيف الحال والمال؟ كيف الحال والجبال وكل؟ طيب، بالكفر بالطاغوت، بارك الله فيكم ما شاء الله، بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شوفوا ربي عز وجل قدم الكفران بالطاغوت على الإيمان بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما معنى الغي؟ قد تبين الرشد من الغي. ما معنى الغي؟ الغي، ما معنى الغي؟ صح، الباطل، صح، الكفر، صح، الضلال، كل صحيح، الشرك، صح صح كل ما هو غير دين الله عز وجل. طيب، ما هي العروة الوثقى؟ ما هي العروة الوثقى؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ نعرف، هي كلها نعرف. اي طيب اخواتي، المفسرين هنا اختلفوا في حاجة. قالوا العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وقيل هي الإسلام. قالوا هي لا إله إلا الله، وقيل أيضا هي الإسلام، فما قولين؟ ماشي. ما هو الرشد؟ لو قلنا الغي هو كل هو غير دين الله عز وجل، فما هو الرشد؟ ما هو الرشد؟ ما هو؟ بارك الله فيك يا مريم، دين الإسلام، بارك الله فيك. طيب أخواتي، الجهاد عندنا ثلاثة أنواع نتاع جهاد، شكون يقولهم لي؟ عندنا ثلاثة أنواع نتاع جهاد، عندنا ثلاثة أنواع نتاع جهاد. جهاد النفس، بارك الله فيك، جهاد الشيطان، بارك الله فيكم، هاي هو جهاد الكفار، بارك الله فيكم. أخواتي، كيف يكون جهاد النفس؟ كيف يكون جهاد النفس؟ بصورة ماذا؟ باختصار، بصورة ماذا؟ الصورة اللي قلنا هوجين الشهوات، الصورة اللي قلنا بصورة، بصورة ماذا؟ صورة يا أخواتي، صورة، بارك الله فيك يا زينب، بصورة العصر، بارك الله فيك، صح، بصورة العصر. جهاد الشيطان أخواتي، الشيطان عنده حاجتين يعملهم، شهوات وشبهات، شهوات في القلب والشبهات في العقل. الشيطان عنده حاجتين يعمل، الشهوات والشبهات، ماشي. وجهاد الكفار بالسلاح، سبحان الله، يعني والله مش نحكي لكم حاجة، كنت في دورة الشيخ فيها، يعني من الإخوة اللي يقول يعني لا يجوز الخروج على ولي الأمر وكلهم خوارج وكذا وكذا وكذا. المهم، عاد سبحان الله، أنا حضرت له دورة نتاع الأصول الثلاثة على فكرة، يعني وكل وسبحان الله، يعني باش نقول لكم هنمشي تو، أنتم تجيني تقولوا علاه أنت ماشي غاديك كل هكا. نقول ديما يا أخواتي ناخذوا حاجة، أننا لا نتعصبوا للعلماء والمشايخ، رانا ما نتعصبوش لهم جملة. الشيخ تو ذاني مشيت له كيما فسرت لنا تو الشيخة، فسرت لنا جست حاجة برك في البارتي هذايا، البارتي هذايا وفي الحكم بغير ما أنزل الله بالطبيعة. وانا عارفته، وانا عارفه باش نمشي نلقى اختلاف، غادي عارفه روحي، وراه سبحان الله عندي يعني شرح الاصول الثلاثه نتاع ابن العثيمين، حتى ما استعملوش نتاع شرح ابن العثيمين، استعمل الشرح نتاعو في كتاب التوحيد، اما حتى في الاصول الثلاثه ما استعملوش، سبحان الله. المهم حسير، نحن مشينا حسيلو سبحان الله الغاديكا وقرينا حسيلو هكا من الاول وكل، وبطبيعه يعني الغاديكا اللي في الدوله الكل توصلت الحكايه، اه فما تكفيريه جايه لهنا، تقول ماشي باش نفجرهم من الغادي، تكفيريه جايه تكفير، علاه قالوا تكفيريه؟ خاطر الرجال يحكي وقالوا شنو ربي اي نحكي انا قلت والله الشيخ ابو اسحاق، قالوا لي كيف تسمع في ابو اسحاق تكفيري خويش، كيف تسمع فيه ما ادريش بيكم خالد الراشد كيف كيف تكفيري خويش كيف كيف، حاسينوا اي عالم تعطيهم تكفيري خويش. المهم عاده سبحان الله قالوا راهي تكفيريه جايه وكل شيء، وتلقى الناس كلها عرفت تغزر لي هكا ومش نورمال. المهم حاسير والله المستعان. طيب مشيو زيد باش يقولوا للشيخ، باش يقولوا للشيخ انه راه فما تكفيريه لهنا وكل باهي. يا اخي جاتني اخت قالت لي راه اسمعني راه كنا باش نقولوا للشيخ راه فما تكفيريه لهنا، راه الشيخ يولي يطردك راه وكل. قلت له سامحني يا اخي هذه بيوت الله، علاش طردني انت منه سبحان الله. المهم الحاصل يعني والله الغزون اللي بحثوا من الدوره وقتها اكثر من علم، خاطر نحن اسمع نحن هنا في المروج راهو ما عندناش يعني ياسر يقوموا بدورات ماشي، فبالتالي فما الدورات كان يعني هما تبعتهم هما بطبيعه يعني الجامع زاده ما يدخل كي انت لازمك عندك بطاقه، اذا انت على المنهج نتاعهم تدخل، اذا ماكش على المنهج نتاعهم تمشي ماشي زاده كيف كيف. فبالتالي انا وقتها سبحان الله انا بالحق اول مره باش ندخل الدوره، نحب الدوره بالحق سبحان الله ندخل لها. المهم عاد الله المستعان عاد الشيخ عاد ما فسر فسر فسر وصل عاد لهنا الجهاد بالنفس، الجهاد بالشيطان، تكلم في الجهاد بالنفس بنتي مش نورمال، تكلم في الجهاد بالشيطان ما تصور قدام. قام هنا قال وجهاد الكفار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بس ما تكلمش على جهاد الكفار جمل عرفت، حتى مش يقول جهاد الكفار بالسلاح ولا حاجه، ليه جمل ان شاء الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله، لطف يا ربي والله الله المستعان والله. وبعد ليه وقع حتى يقول سلامكم، وراه جهاد النفس وجهاد الشيطان اعظم اكبر، راه جهاد النفس ركزوا على جهاد النفس وجهاد الشيطان، يعني عرفت جهاد الكفار ليه؟ ليه ركزوا على جهاد النفس وجهاد الشيطان، رديت على الاخر الله المستعان والله العظيم سبحان الله. والله يا ام صهيب والله ايش باش نقول لك، انا ديما نقول سبحان انا ديما نحس هكاك، اما نحب نحاول اللي انا ما نحسش هكاك بالحق، انا نحس هكاك عرفت، اما نحب نحاول نحس هكاك عليه خاطر نقول منهم كان مسلمين ماشي، وانا اي واحد مسلم نحطه فوق راس بالحق يعني سبحان الله نخدم اي واحد مسلم سبحان الله. فبالتالي المشكله انه انها اللي تغيظك، اللي تغيظك انهم سبحان الله يواليوا الكفار عليك، هذه هي اللي تغيظك، هذه هي بالحق اللي تغيظك والله يا ام صهيب سبحان الله والله صدقني يعني بالحق العاصي كي تحكي معاه صدقني تلقى اخلاق خير، ترقى معاهم اخلاق بالحق خير سبحان الله صدقني حتى تحبهم، ويقول لك والله العظيم راني الحمد لله فرحان اني انا هكا ان شاء الله ربي يهديني هكا وكل سبحان الله. الله المستعان يا ربي ربي يهدينا يا ربي كل ماشي اخواتي. وختم المصنف رحمه الله برد العلم الى الله عز وجل وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله، وفات الاصول الثلاثه هنا اخواتي كملنا الحمد لله. فيكم بارك الله مريومة طوى ربي بارك لك، اعطينا جدول المواعيد نتاعنا باش نعمل استفتاء على طوى على باش نعمل مراجعه كامله من الاول للاخر للاصول الثلاثه باش طيب ما عادش نرجعوش يا زينب والله كان نحط باش تتسكر طبعا في ان شاء الله المراجعه الجايه نحط لكم اخر مراجعه نحط لكم عابرة ها ان شاء الله باش نعمل مراجعه شامله. وفيك بارك الله يا ام سهي والله وانا ايضا ربي يبارك لك يا ربي نعرف يا زينب باذن الله المره الجايه نحط لك باهي مريوم. ادخل لنا الجروب كفايه زينب الغاديكا تلقى النسخه الاخيره نتاع المواعيد نتاعنا هكا ولا ليه قطيها وجيبي هذا لهنا اي عفيف هنا باش نبعدو نقطة باش نعمل استفتاء على الوقت ان شاء الله وكل جيت باش نشوف المواعيد ان شاء الله باش نعمل نشوف الحمد لله يا عبورة انت عبورة ما شاء الله باش تجي معانا يعني في حفظ المثل ماشي باش تجي معانا نحنا ان شاء الله الحصة الجاية تفهمنا حفظ المثل من الاول حتى في الصفحة 20 طيب طيب اخواتي نستنى نطول اخت ماري ما تحط لنا ان شاء الله الجدول نتاعنا بعدين نعمل استفتاء ان شاء الله المراجعه الكامله للاصول الثلاثه وقتين خلي لكم وقت بطبيعه تراجع ومن بعد نبداو في الفقه ان شاء الله الفقه شويه دروس مش مشكله اختي حميمه شنو اللي قلت لي ما عندكش؟ سامحني والله ما ليك. شنو اختي حميمه قلت لي ما عندكش؟ محبش ده. اسمعني يا مريم، هز بشوية بشوية، ما تنسخوش الكل، انسخ مثلا الجملتين الاولانيين ومن بعد تحت الجملتين الثانيين بعد الجملتين حميمة ما عندكش الدروس ماشي. اسمعي اطل صح. اسمعني يا حمام، ابعت لي مساج على الفيسبوك، انا ابعت لك الدروس التفريغات، وانا ابعت لك التسجيلات، وانا ابعت لك رسوم بيانية بتاع المراجعة الأولى ماشي حبيبتي. طيب شنو عنا؟ قلنا ده غدا يوم السبت مراجعة، ده كملناه يوم الأحد غدوة، يعني يوم الأحد شنو عنا؟ صح غدوة عنا محاضرة الأسبوع ماشي. يوم الاثنين عنا مراجعة حفظ المتن ماشي. يوم الثلاثاء عنا مسابقة دينية. طيب يوم الخميس عنا مناقشة الأسبوع ماشي. يوم الجمعة عنا بداية الختم. ها ليه يقعد لنا عنا نهار السبت ولا نهار الأحد المراجعة؟ لحظة بركة، ما خلنا نعمل لكم استفتاء. عفوا شنو هي الجائزة؟ سر ذاك. شوف الاخت ان شاء الله اللي باش تربحها باذن الله تحط لها صوره الجائزه في الجروب باش تعرف ان شاء الله. ولانه مش عارف انا راني خممت فيها حكي، قلت نحط تصوير الجائزه ولا ما غير، خاطر سبحان الله مش عارفه، يعني مش عارفه كيف. ليه مش الصوره؟ شو مثلا نقول الاخت اللي باش تربح مثلا انا باش نعطيها مثلا عدد من 1 ل 20 ماشي، تمام بطبيعه يا عفيفه وهذا كلام. هنكملك ده، قلنا باش نعطيها ليه لحد الجاي، لحد الجاي يا ام صهيب، لحد نتاع غدوه عن محاضره الاسبوع. بس ده تسمع. حاضر حاضر. مش تعرف حسيبة سكين تاني، انا قاعدة نحكي معاها هنا وانا هكاك نحكي ونسخي روحي في المايك وهي طبعا مايك نحكي، نقول لكم هاي كملوا صوتي يا اخوات. ليه مازل؟ الله المستعان والله. كانت تقول الاسبوع الجاي، واليوم بدلو، واليوم بدلو يا عفاف. كملتوا صوتوا؟ لحظة باش نفهمكم حكاية المسابقة الدينية. لحظة كل دروس المحاضرة يعني دروس المراجعة اللي نحن عملنا فيها في الغرفة دي. اي يا زينب ان شاء الله هذيك نبداو فيه يا ربي وقتيه بعد الجمعة الجاي. ان شاء الله يعافيك والله ان شاء الله. ماشي طيب شنو وقت فراغ؟ طيب اخواتي 85% قالوا نهار السبت. ماشي يعني ان شاء الله نهار السبت الجاي هنقيم في الليل السبت الجاي مراجعة نهائية. ماشي طيب اخواتي اسمعوني خم فهمكم على حكاية مسابقة دينية. اخت عفيف مش فاهم شو نحن ما باش نجيو لهنا باش نعملو مسابقة دينية. ماشي كيفاش؟ مش يعني تخلو صعيبة ولا حاجة. باه مثلا سبحان الله، طب انا مش نقعد مثلا نعطيكم اسئله ونعطيكم هكا حاسس انه هي متنوعه ماشي كيفاه وانتم هكا ما تجاوبوا كل مثلا ونقولوا عفيف جاوبت على الاربع اسئله لاني كل مره نحط لك مثلا نقطه زينب كيف كيف نقطتين كل مثلا اكثر واحده حاسين ربحت مثلا نقولوا طوع عفيف ربحت مثلا ماشي. بنقول لك عفيف اجاني على الخاص، علي اجاني على الخاص ابعث لي يعني العنوان بتاع داركم ماشي، تبعث لي انت العنوان بتاع داركم ونقول لك يعني عذر شو نقول لك يعني لهنا نقول لك اختار من 1 ل 20 ماشي، اختار من 1 ل 20 تسلم الكادو نقول لك اختار من 1 ل 20 ده هو مثلا نقول 20 كادو انت اخترت رقم 5 ماشي. يا عيني يا عيني كرمه انت اخترت رقم 5 يا بنتي خلينا نكمل. انت مثلا اخترت رقم 5 طلعت لك مثلا نقول عباءه راسيه ماشي، طلعت عباءه راسيه ايه العلاقة كل مرة كيفاه مثلا مرة رقم 3 يطلع فيها 3 كادوات مرة فهمت كل مرة كيفاه ماشي مثلا رقم 5 مثلا طلع لك مثلا 10 نقاب ومعاها عطر مثلا فهمت هكاك باهي ايه شنو خممت يعني مصبيح خممت في حاجة قلت مثلا طوكي الاخت وانتم خم معاك قلت مثلا طوكي الاخت مثلا تربح كان اخت مثلا هكا تربح نجي انا تو مثلا هكا في الغرفه نسالها نقولها مثلا هاي اختي اختار من 1 ل 20 قد ايه تقولي هي مثلا رقم 5 نقولها باهي مالا الجائزه نتاعك نهبطها تو في الجروب نهبط لها التصويره والا ما غير نهبط لها تصوير الحتشيت ولا نبعث لها كيكه قولوا لي انتم كيفاه. باهي عنا زوز صوتي 3 أصوات 3 أصوات هبوا التصويرة وزوز قالوا لا، 3 قالوا أي و3 قالوا لا. باهي زيد نعمل تصويت خير لحظة. لا عليك في من يعفف كم صوت كم صوت اخواتي ربي يبارك لك يا مريم. طيب يا عفيف بارك الله فيك تجي ترسمي على الخاص ان شاء الله. ما شاء الله ربي يبارك لك يا عفيف. طيب يا اختي ماشي يعني تحب تشوفوني في الحقيقة ان شاء الله طو اللي معايا يعني مضاف في السكايت ان شاء الله تحط لها تصويرتي ماشي والله يا ام صهيب راني منخرش من الدار والله راني منخرش من الدار بالحق يعني يا سبحان الله انا نحب ما نخرج من الدار كي الدار زوج ماشي. طيب هاوس كات انت ان شاء الله طيب اخواتي كملتوا صوتوا الكل هاني نزلت انت كم صوت لا يا مريم مش لا يا مريم مش نحط هكاك تصويرتي غادي سبحان الله هليخة يعني سبحان الله يعني ما نجمش باش نحط تصويرتي يعني في السكايب وانا باش نبعث فيها لك قصدي فهمت طبيعي ما نجمش نحط تصويرتي راه الناس الكل يعني كيك الله المستعان عم يعني ان شاء الله نبعث لكم فهمت كيفاه فما حتى مشكلة يعني والله كان مهلوكة قسما بالله. طيب أخواتي عنا 70% قالوا إيه حط الصورة في المجموعة وعنا 30% قالوا ليه ما تحطش الصورة في المجموعة يعني باش نحطهم إن شاء الله انا والله انا من قبل نحب يعني فكرت انا نحب يعني نحط سبحان الله مش عارفه نخاف ديما من حاجه سبحان الله خاف من الريه ما تعرفش منين يدخل لك سبحان الله فهمت مش عارفه اما هي رايحه حماسيه على الاخر مش انا سبحان الله الاخوات كيك العكس يتحمسوا وزيد نحن من المسابقه الدينيه باش نتعلموا برشا حاجات هكا ولا ليه نحن مش زيد مش هم كانت الجوائز اما نحن باش نتعلموا برشا حاجات اما ديما الجوائز سبحان الله يعني ديما تحمس اما راهو في اي يعني سوى يعني في مشروع مثلا حفظ ولا خاتم القران اللي عملناه ولا في طابو هكا المسابقات وكلها وانا ديما الجوائز ناخذهم من المتجر المسلم يعني خاطر ما شاء الله يعني بالحق سبحان الله يعني بس حاجات ما شاء الله ما شاء الله شوف عفيف يعني عفيف تحبني مساعدة ماما في كلها الله المستعان اي ان شاء الله زين اي ابعثت الاخ اول اخ اختم هما ختموا 4 طبعا طيب اذن ان شاء الله يلا اخواتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاعدين لهنا البنات هاي بيكم بي هاي بي ميسيش كلمة عندكم عطامي تنرجع نهتريو مع بعض خلينا نمشي نصلي ونجي ماشي يا ام صهيب اللي ان شاء الله ان شاء الله تبعثني ان شاء الله تنبعث لكم باذن الله الصور باهي حاضر احنا نزل مع مأذن شان نزلوا 4 دقائق استغفر الله يا ربي عدلت لي في الجدول ما شاء الله ربي يبارك لك يا مريم والله يديني بدك في بالي باش نكمل نعم طيب ربي يبارك فيك كمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا